هذه المرسلة ألف ألف من تيماء بعثت بهذه الرسالة وضمنتها يا فضيلة الشيخ مشكلة تتعلق بأمر الخطوبة. تذكر هذه السائلة أنها ملتزمة وأنها محبة لطاعة الله عز وجل وتأمل أن لا تتزوج إلا من رجل صالح، وكانت تطلب الله دائما ذلك. فتقدم رجل صالح ذكرت أنه إمام مسجد إلى والدها وطلب يدها وبعث أمه وأخته لرؤيتها فلم تعجبهما. ثم تقول السائلة طلب من والدي أن أخرج عليه فترددت ثم خرجت عليه فلم أعجبه. وتقول كنت في أشد الحياء والخجل والتردد لهذا الأمر، وتأثرت تأثرا كبيرا بموقفه هذا، وآلمني جدا أن يرفضني وهو الذي يبحث عن ذات دين، ويا ليتني لم أخرج عليه، إذ أنني تعلقت به وتمنيت أن الله خلقني على أجمل صورة حتى أعجب هذا الرجل لأنه صاحب دين، وكنت أطمع في أمثاله. أطلب من فضيلة الشيخ أن يوجهني كيف أتخلص من الآلام وضيقة الصدر التي أورثها لي هذا الموقف، وبماذا تنصحون من يقدم على هذه الأمور؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم الذي بعث لما يصلح الناس في جميع أمورهم ما ترك أمرا فيه سعادتنا وعزنا وتتوقف عليه أمور حياتنا إلا وأبانه لنا صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما يتعلق بالخطوبة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وجه الخاطبة إلى أن يحرص على أن يرى ممن يريد الزواج بها ما يدعوه إلى نكاحها من الأشياء التي تخرج عادة كالوجه والكفين ونحو ذلك. ولم يأمر صلى الله عليه وسلم أولياء البنات أن يعرضوا بناتهم على الخطاب. ولا شك أن عرض المرأة أو البنت على الخاطب إذا لم تتعلق نفسه بها ويرغبها يورث ذلك الموقف في نفسها حرجا وأسفا وأسى، ويولد لديها ظنونا وشكوكا بأنها دنيمة لا تستجلب أنظار الخطاب. ولو أنها سلمت من ذلك الموقف وأراد التطلع عليها لها لربما أبصر منها ما يدعوه إلى النكاح، لكنه إذا وقفت أمامه يتفرس بها وينظر إليها وقد تكون حية خجلة ذهب من بهاء وجهها ومقومات جمالها ما قد يكون سببا في رغبته بها. نصيحتي لكل فتاة ألا تقدم على عرض نفسها على الخاطب ولو كانت جميلة بارعة الجمال، بل إن قدر هو أن يصل إلى غرضه برؤيتها فعل، وإن عجز عن ذلك فلا يلزمها شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام الذي بعث للتشريع والهداية وإنقاذ الناس ما أمر أولياء النساء بأن يعرضوهن على الخطاب، والله جل وعلا لو أراد غير هذا الأمر ولو أراد أن المخطوبة تعرض لا أبلغ رسوله بذلك وما كان ربك نسيا. ثانيا، ما كان ينبغي وقد رأت أم ذلك الخاطب وأخته هذه المخطوبة أن تقدم على عرض نفسها مرة أخرى على الزوج على الرجل نفسه، فإنه في هذه الحالة تتضافر وجهود الأم والأخت مع تلك اللمحة ربما أن الشيطان أراد أن يشوه صورتها في نظره وعينه حتى لا يتكون منهما بيت مؤسس على الصلاح والاستقامة، لأن الشيطان حريص على أن لا توجد بيوت مستقيمة ولا أسر تتمسكه بهدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال على السائلة ألا تيأس وأن تعتصم بحبل الله وأن تتوكل على الله جل وعلا. وهذا الشخص ينبغي ألا تأسف على فواته، لأنه ما دام عرضها لعرض نفسها عليه وألزمها بأن تبتذل أحالها لتبدو أمامه، كان ينبغي أن يعلم أن المرأة لا تكون على صفات يرضى عنها الرجل من جميع الوجوه، وإنما إن رضي منها خلقا سخط آخر. وقد تكون بعض النساء لا تتمتع بقدر كبير من الجمال، ولكنها تتمتع بقدر كبير من جمال الخلق وحسن العشرة. وقد قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه: تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها، ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. كأن ذات الدين هي مجال الظفر، ومن ظفر بها فقد أدرك طلبته وفاز بغرضه وغايته. اطمئني أيتها السائلة أن ما عند الله خير وأبقى، وسليه جل وعلا أن يعوضك خيرا مما فاتك، فهو المسؤول على كل حال وفي كل آن، والله أعلم. أثابكم الله. الحقيقة يا فضيلة الشيخ أنكم نبهتم إلى مسألة تساهل الناس في الرؤية، لأن الناس يتوسعون في هذا ويحتجون بأنه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالرؤية، ويظنون أنه على العزيمة. والحقيقة آلمتنا رسالة الأخت السائلة، فما أدري تعليق فضيلتكم على هذا التوسع. تعليقي أن الرجال أولياء أمور البنات قد سهل عليهم ما كان عزيزا على الأولين، وتهاونوا بما كان محل عناية المتقدمين. فما كان الناس في معاهدنا يأذنون بأن يؤتى بالبنت كأنها إحدى المواشي، لتعرض على الخاطب كأنه أحد السائيين لتلك الماشية، ليقلبها في نظره يمنة ويسرة حتى تكون مما تتطلع إليها نفسه أو لا. وإنما كان الناس كما عهدنا يترصد الرجل إلى التي يريد خطبتها، ينظر إليها من إما خلل ستار أو نحو ذلك، حتى يرى منها لمحة، وعادة ما تكون من تلك اللمحات آخذة بالقلوب. أما هذه الطريقة المؤسفة التي إذا جاء خاطب أمر تلك الفتاة أن تأتي بقهوة أو الشاي، ربما سكبت له كوبا أو أكثر، وربما بادرته التحية والسلام، تنظر إليه وينظر إليها، فلا شك أن هذا نوع من التدني في الأخلاق، وهو أيضا تعريض للفتاة التي قد لا تكون مرغوبة، لأن تنظر في نفسها وربما انجرفت إلى أمر منكر لترى هل حقيقة لا تستطيع التأثير على الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرت إليه ما قال لأولياء امرأة فيما أعلم اعرضوا بنتكم، وإنما قال الذي جاءه يخبره: إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها فافعل. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن استطعت يشعر بأنه قد لا يستطيع. الصحابة ما كان يمكن بحال من الأحوال أن يرفضوا أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا أطوع له من اليد للإنسان. ولو كان يريد أن يمتثلوا ويعرضوا بناتهم لأمر بذلك فقد تركوا أمورا كانوا يرونها من أعظم الأمور وأشدها وتراق الدماء من أجلها، فتركوها لدعوته صلى الله عليه وسلم. فكونه لم يأمر الناس بذلك يدل على أن هذا غير واجب، وقوله للرجل إن استطعت يدل على أنه قد لا يستطيع. ينبغي للناس أن يلاحظوا هذه المسألة. وأنا أعرف قضايا حصل فيها هذا الشيء، وباءت الفتاة بالحزن والأسى وشعرت بأنها غير مقبولة ولا مرغوبة، وأنها لا تمتلك الصفة التي تجتذب بها الرجال، وذلك من سبب سوء تدبير أهلها وتفريط أبيها وأولياء أمورها. فقد عرضها بعض إخوانها بإقناع لأبيهم وأمهم كما علمت، وبالتالي تركها ذلك الخاطب وقد جلست معه ومع عدد من إخوانها وأبيها تبتسم إذا جاء موجب الابتسام كما نقل لي، وهذا من سوء التدبير وخطأ التقدير. نسأل الله الهداية للجميع والتوفيق، والله أعلم. أثابكم الله وجزاكم الله خيرا. هذه رسالة وردتنا أيضا من سائلة رمزت لاسمها بفاء سين سين من المنطقة الجنوبية في المملكة. الأخت السائلة ضمنت رسالتها أمرين. الأمر الأول تقول: أنا أعيش في بيت مع أبي وأخواتي وإخواني، لكن يكثر بيننا التلاعن والشتم ولعن بعضنا بعضا، وكأن الأمر شيء عادي، وأنا أتألم من هذا، وقد حاولت مرارا التخلي عن هذا اللعن، ولكن المشكلة أنني أنسى وأعود إلى هذا اللعن والشتم دون إحساس مني، ثم أتذكر فأندم، وإخواني إذا سبوا استجروني أيضا إلى السباب والشتيمة، فماذا أفعل؟ أرشدوني إلى الحل والمخرج من هذه المشكلة، جزاكم الله خيرا. لا شك أن اللعن من الصفات القبيحة والعادات الذميمة، وهو محرم، والسباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والمسلم أخو المسلم، فكيف إذا اجتمعت مع أخوة الإسلام أخوة النسب، والاستظلال في سقف بيت واحد، والعيش في مكان واحد؟ إن هذا البيت الذي أشارت إليه السائلة فيما يبدو بيت لا يتصف أهله بالتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان. النبي عليه الصلاة والسلام في أحد أسفاره غضبت امرأة على ناقتها فأرادت زجرها له تصد عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فعلت فلعنت ناقتها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. فأطردت تلك الناقة من الركب. فإذا كان هذا الحال بلعن البهائم التي لا حساب عليها ولا ينتظر لها عقاب، فكيف بلعن من ينتظر رحمة الله ويكره أن يحرم إياها، ولا يرضى لاعنه أن يحرم أيضا من رحمة الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله جل وعلا. الواجب أن يتعاون البيت أهل البيت جميعا على نبذ هذه الصفة الذميمة والخلق المنحط، ويعتادوا لين الكلام وطيب القول وحسن الخطاب حتى يحصل لهم بإذن الله جل وعلا الفلاح، وحتى تنشأ ناشئتهم على الألفاظ الكريمة والمخاطبة الأديبة السليمة. نسأل الله الهداية للجميع، والله أعلم. أثابكم الله. هذه السائلة أيضا تثير مسألة الرؤى والأحلام في الحقيقة، ونحن وإن كنا لا نفشي سرا في هذا البرنامج دائما نضرب صفحا عن كل سؤال يأتي يطلب فيه صاحبه تفسير الأحلام والرؤى، لأن هذا الأمر ليس بدرجة من الأهمية. لكن الأخت السائلة تقول إن لها صديقة دائما تحلم بيوم القيامة، وتحلم بقيام الساعة كثيرا جدا وخاصة في ليلة كل جمعة، وهذه الصديقة تصلي وتصوم وتلتزم أمر الله عز وجل. أختنا السائلة تقول: هل كثرة أحلامها بيوم القيامة تدل على أنها إنسانة صالحة بمعنى الكلمة يا فضيلة الشيخ؟ لا يستدل بالرؤيا على أمر يجزم به. لا شك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا الصالحة، الرؤيا العبد الصالح، جزء من أجزاء النبوة، على الخلاف في الحديث الوارد هل هي جزء من 40 أو من 46 إلى غير ذلك بألفاظه المتعددة. وكذلك لا يجوز أن يتعاطى الإجابة فيها والتعرض لتأويلها من لا يحسن بذلك. وقد سئل الإمام أحمد وقيل له، قال له شخص: أقول في الرؤيا وأنا لا أعلم؟ فغضب قال: سبحان الله، أيتلاعب بالنبوة؟ في الخلاصة أن الإنسان إذا رأى في منامه ما يزعجه عليه أن يفزع إلى ذكر الله. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما نفعله في هذه الحالة، إلى أن يقوم الإنسان إذا استيقظ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا ويسمي الله ثلاثا، يدخل مع كل استعاذة عن يساره، ثم يتحول من جنبه الذي كان نائما عليه إلى الجنب الآخر، ولا يخبر أحدا برؤياه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لا تضره. والأحلام المزعجة في المنام هي من الشيطان، هذا الفزع الذي يجده الإنسان في نومه وربما رأى أمرا مهولة، كل ذلك من الشيطان يسبب له الفزع ويضايقه في منامه. كذلك بعض الرؤى السيئة، يرى الإنسان مثلا أنه انقطع نصفين مثلا أو رأسه طار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سأله قال: رأيتك أن رأسي طار مني، أو كلمة نحوها، غضب وقال: فيما يخبر أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. لكن مع ذلك ينبغي للإنسان أن لا يحرص كثيرا على حفظ الرؤى، ثم إن الرؤى تختلف وقتا ووضعا وتفكيرا قبل النوم. وهذه السائلة إما أن تكون سمعت الأحاديث الواردة في أن القيامة تقوم يوم الجمعة، وأن البهائم تشفق من قيام الساعة في ذلك اليوم إلى غير ذلك، فقد تكون تفكر في هذا في ليلها، فإذا نامت عادت تلك الأمور التي تتفكر فيها إلى مخيلتها في المنام، وقد لا يكون ذلك. وإذا كانت على قدر من الاستقامة فقد يكون الشيطان أراد إزعاجها، فتحرص على الذكر. ومن أعظم ما يستفيد به المرء تحصين نفسه عند نومه أن لا ينام إلا على شيء من الورد والذكر، وأعظم ذلك أن يقرأ الفاتحة وآية الكرسي، إنه ثبت أثر قراءة آية الكرسي على الإنسان وحفظه في منامه حتى لا يقربه الشيطان، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة والله أعلم. أثابكم الله. الحقيقة يا فضيلة الشيخ أن هناك فئة كثيرة من الناس تقيم لمسألة الرؤيا وزنا ويزعجهم هذا الأمر، ويسأل كثير منهم هل يتصدقون إذا رأوا آباءهم أو أقاربهم في المنام ويلحون في تأويل الرؤيا، فبماذا توجهون؟ أما ما يتعلق بالصدقة والإحسان إلى الميت بالصدقة عنه أو الدعاء له فهذا حسن في كل وقت، لكن التعلق بما يراه الإنسان دائما هذا أمر غير لازم. فقد يرى الإنسان ميته في وضع معين وهو يعلم أسبابا لذلك في الحياة، إما أن يراه متكدرا في منامه وعلى الميت ديون ووراءه ما يقضيها ولكن لم يفعل ذووه، فقد يكون لذلك أثره، لأن نفس الميت معلقة بدينه، إلى غير ذلك من الأمور. وقد يرى الإنسان ميته في وضع معين وإذا ببعض أفراد الأسرة قد أصابه شيء، فقد يكون ألمت بالنائم روح ذلك الميت من هذا الجانب فالأمر فيه سعة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يجعل هذه الرؤية معوله واعتماده فيما يأخذ أو يترك، بل يجعل قصده كله ابتغاء ثواب الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من عبد الله صالح من جمهورية اليمن الديمقراطية من محافظة شبوة من قرية الشبيكة، يسأل هل قلم الأظافر أو إزالة الشعور الزائدة من البدن ممنوعة على المسلم في الأشهر الحرم؟ أفيدونا أفادكم الله. ليس هناك وقت يحظر فيه على المسلم إزالة شيء من شعوره سوى الوقت الذي يكون الإنسان فيه محرما، وما عدا ذلك وكذلك عندما يريد أن يضحي إذا دخلت العشر الأول من شهر ذي الحجة، وما عدا ذلك فإن الإنسان له حريته الكاملة في إزالة ما ينبغي إزالته من قص شارب أو تقليم الأظافر أو نتف الآباط أو حلق العانة. هذه الأمور التي يشرع للمسلم عملها يعملها كلما توفر سببها، لا يتقيد بوقت لا في شهر حرام ولا في جمعة، وإنما يحسن أن يستعد ليوم الجمعة بأسباب زينة الجمعة، ومن ذلك ما يتعلق بزينة بدنه وزينة ملبسه، والله أعلم. أثابكم الله. أيضا مسألة أثارها المستمع باعث هذه الرسالة حول نفس الأظافر والشعر الزائد من البدن، يقول هل يلزم دفن هذا في الأرض؟ ورد فيه حديث غير صحيح، ولذلك فإن حكم هذه الشعور والأظافر من حكم سائر القمائم التي تطرح، وإن دفنت كغيرها من القمائم حتى لا تشوه مناظر الأماكن فلا بأس، أما أن دفنها أمر متعين لأنها من ابن آدم فليس لذلك أمر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. بارك الله فيكم. وماذا عن اعتقاد بعض الناس فيما يتعلق بالشعر يا فضيلة الشيخ، وأنه يلزم دفنه أو إحراقه حتى لا تضرهم الشياطين بالعقد فيه أو شيء من هذا؟ موضوع الشياطين فهي لا تضر، وإنما تتعاون الشياطين مع شياطين الإنس السحرة، وإذا دفن لا يصب على الشياطين نبشه من مدفنه، وإنما يستعان بالله جل وعلا في كل ذلك والاستعادة به سبحانه وتعالى، ولو أن هذا الأمر مطلوب لأرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما لم يرشدنا إليه دل على أنه لا أصل له، والله أعلم. أثابكم الله. هذا السائل يقول أيضا هناك من الناس من يذهبون إلى بعض المشعوذين ويقوم هؤلاء بإعطائهم أوراقا مطبوعة في بعض البلاد العربية أو الإسلامية مجموع فيها آيات من القرآن الكريم وأدعية أخرى عجيبة ومنوعة، يقال بأنها تنفع من لسع العقرب والثعبان وتنفع من أم الصبيان وتنفع من أمور كثيرة، فلا ندري هل لهذا العمل أصل؟ أفيدنا أفادكم الله. الذي له أصل هو الذي ثبت في الصحيح في قصة الركب الذين ضافوا حيا من العرب فلم يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فتوسل أهل ذلك الحي لسيدهم بكل ما يستطيعونه من الرقى والأدوية فلم يفلحوا، فالتجأوا إلى الركب الذين نزلوا بهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضيفوهم، وسألوهم فقال أحدهم أنا أرقى ولكنكم لم تضيفون فلا أرقى إلا بجعل، فاتفق معهم على قطيع من الغنم وجعل يرقى ذلك المريض الملدوغ ويقرأ عليه فاتحة الكتاب، كلما قرأها نفخ من ريقه وهوى فمه على مكان اللدغة، فلما أتم 7 مرات يقول قام كأنما نشط من عقال. وأخذ الصحابة القطيع وأكلوا منه، ثم تحرجوا من الأمر وقالوا نعرض ذلك على رسول الله. فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال للراقي وما يدريك أنها رقية، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. فقراءة الفاتحة على الملدوغ من الرقى، وقد قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن رقى كانوا يرقون بها في الجاهلية قال أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. أما هذه التي أشار إليها السائل والتي قد رأيت بعضا من أشكالها، فإنها تشتمل على حروف مقطعة وأمور غير مقروءة وأسماء لا نعرفها، والذي يبدو أنها إما أن تكون دجلا وكذبا، وإما أن تكون أمورا شركية يستعان بها على استخدام الشياطين الذين لا يعملون شيئا إلا بالإشراك بالله جل وعلا، فهي محرمة على كل حال. ثم إن هذه الأدعية إذا كان لها أثر فإن المصحف يكون له أثر أعظم، لأن فيه كلام الله جل وعلا المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للتعبد بكامله، وهذا ما لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم. ولو كان أمرا له أثره لدر للرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ولا عمل به أصحابه الذين يحرصون غاية الحرص على أن يعملوا بكل ما يرونه من أفعاله ويأخذوا بكل ما يأمر به بأقواله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز استعمال هذه الأوراق ولا اقتناؤها ولا بيعها ولا الاعتقاد بما فيها، ومن اعتقد ذلك فقد اعتقد باطلا والله أعلم. أثابكم الله.